تسليما كثيرا أما بعد، واصل في شرح الرسالة القيروانية، وكنا انتهينا عند باب الأيمان والنذور عند قول المؤلف والأيمان بالله أربعة، قسم اليمين إلى أربعة أقسام، وقلنا هي باختصار ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة وهي التي تكفر، واليمين اللغو اليمين، واليمين الغموس. وكنا قد شرحنا معنى اليمين المنعقدة، وقلنا منها يمين البر البذل وهو أن يحلف أن لا يفعل، ويمين الحنف الحنف أو الحنف وهو الحنف وهو أن يفعل أن يحلف أو أن يحلف أن يفعل، هذه هي اليمين المنعقدة، أن يحلف أن يفعل شيئا فهذا يمين الحنيف، أو أن يحلف أن لا يفعل شيئا وهذا يمين البر. هذه اليمين هي المنعقدة ويشترط فيها شروط، وذكرنا الشرط الأول وهو العقل، توقفنا عنده. نعم، ذكرنا الشرط الأول وهو أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يمين له، ويلحق بذلك أيضا السكران فلا يمين له، إذا كان قد سكر وزاد عقله فيمينه لا تعد، هذا ذكرناه ذكرناه. طيب، يبقى وذكرنا دليلا، تبقى مسألة الغضبان، إذا حلف الغضبان على شيء فهل تقع يمينه أو لا تقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني الإغلاق هو أن ينغلق عقله، أن ينغلق عقله لشدة الغضب، فلو اشتد غضبه فطلق أو اشتد غضبه فأعتق، فقال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق، طلاق الغضبان لا يقع وعتق الغضبان لا يقع. لكن العلماء قالوا هذا الغضب على أقسام: غضب شديد يصير حاله كالسكران يعني ينغلق عقله فهذا لا يقع بالاتفاق، وغضب يسير الذي يقع عادة فهذا يكون صاحبه مدركا ما يفعل، غضب يسير يعني يزعف حاجة خفيفة راه عارف وش يدير وش يقول، فهذا يقع طلاقه ويمينه أيضا، يعني إذا كان زعف حاجة خفيفة غضبا يسيرا حلف على شيء الحلف بتاعه يحسب، أما إذا كان غضب شديد صار مثل السكران يعني عقله راه مغلوب ما له باش راه يكون، فهذا طلاقه ما يتحسب، العتق ما يحسب، وايضا لو حدث على شيء كانه لم يحدث، فان كان غضب لا ما هو شديد ولا هو يسير بينهما، فالعلماء يقولون الطلاق لا يقع، في الطلاق لا يقع حفظا للعصمة الزوجية وللرابطة الزوجية. نعم، فهذا الشرط الأول. وأيضا المكره لا تنعقد يمينه إذا أكره على الحلف، يعني يكره بالتهديد أو بالضرب باش يحلف على شيء، إذا حلف فكأنه لم يحلف، فإذا اليمين الحلف حتى تنعقد تكون صحيحة لازم يكون عاقل، ثانيا يكون بالغ، يشترط البلوغ وهو شرط في التكليف، وهذا محل اتفاق، لكن إذا كان لم يبلغ وهو يميز يفهم الأشياء ويميزها فهل تنعقد يمينه وهو المميز أم لا؟ الجمهور أنها لا تنعقد، وذهب بعضهم أنها تنعقد، والصحيح أنها لا تنعقد، اليمين لتحسب لا بد أن يكون صاحبها بالغا مكلفا، لا بد أن يكون بالغا مكلفا. الشرط الثالث، هل يشترط الإسلام أو لا يشترط الإسلام؟ عند المالكية والحنفية يشترط الإسلام، يعني إذا حلف وهو كافر فكأنه لم يحلف، لأن الإسلام لا بد في من حلف. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا يلزم، لا يشترط الإسلام، واستدلوا لذلك بقوله سبحانه وتعالى إن أنتم أصابتكم مصيبة الموت، قال في الآية أو آخران يقومان مقامهما، أو آخران أي من غير المسلمين، إن أنتم ضربتم الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم به شهادة الله إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان إلى آخر، فيقسمان بالله، آخران من غيرهما من غير المسلمين، فممن يقولون من الكفر، من الكفر. وقال كذلك جاء في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف النصارى، استحلف النصارى فحلفوا له، فهذا يدل على أن اليمين يمينهم يعني تنعقد. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر قال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، مع أن النذر كان في الجاهلية قبل الإسلام، فالحلف كالنذر. والحديث رواه البخاري. وأيضا جاء في حديث رواه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حضرا من اليهود واستحلفه بالله فقال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، استحلفه بالله طلب منه الحلف، فدل على أن يمينه تنعقد. الشرط الرابع الاختيار، أي أن يحلف مختارا غير مكره، إذا كان لزم مثلا باش يتنازل على حقه، أكرهه بالضرب أو بالتهديد بالقتل أو بالتهديد بذكر أشياء أو نحو هذا، فحلف، قال حلف أنه يتنازل على هذا الحق، فحلفه تحت الإكراه مكره، هذا الحلف كأنه لم يكن. فالحلف حتى ينعقد لا بد أن يكون باختياره، لا بد ماذا؟ أن يكون باختياره. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن حبان الطبراني عن ابن عباس وصحيح، وما استكرهوا عليه، قال جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك من شروط الإيمان اليمين حتى تنعقد الذكر، أي أن يكون ذاكرا في حلفه، فلو حلف ناسيا فجمهور العلماء يقولون هذه اليمين غير منعقدة. واشترط شرطا سادسا كذلك وهو إمكانية المحلوف عليه إما عادة أو ذاتا، يعني لو حلف على شيء مستحيل، لو حلف على شيء مستحيل قال والله يا رب يطير في السماء أو يمشي على الماء، قالوا والله يمشي يعني من غير آلة، هل يقع هذا أو لا يقع؟ المالكية يقولون إذا حلف على مستحيل ذاتا أو عادة تلزمه الكفارة من وقته، لأنه يستحيل، مستحيل أن يفعله. وهذا وعند الحنابلة هذا شرط، يعني يشترط أن يكون الذي حلف عليه يقدر على فعله، يستطيع أن يفعله، أما إذا كان يستحيل فلا يلزمه اليمين. وعند المالكية ليس شرطا، فإذا حلف على المستحيل فتلزمه اليمين، والمختار أنه إنما يحلف على ما يقدر عليه، أما ما يستحيل فهذا لغو من الكلام. واشترط أيضا أن يكون الشيء الذي حلف عليه حلالا ليس محرما، يعني لو حلف على فعل المعصية فهل تكفر يمينه أو لا؟ لو حلف على محرم هل تنعقد يمينه فتلزمه الكفارة؟ فعند الجمهور نعم، الجمهور قالوا إذا حلف على معصية، حلف أن يشرب الخمر لا يشرب ويكفر عن يمينه عند جمهور العلماء. وقال بعض التابعين لإبراهيم النخعي والشعبي وطاووس لا تنعقد يمينه ولا كفارة، وقول الجمهور أقرب، قول الجمهور أقرب، فإذا حلف على معصية لا يفعلها وتلزمه الكفارة، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم والله لئن يلج أو يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. يعني الحديث يدل على وجوب الكفارة في اليمين التي تكون إذا لم يحلف فيها فيها مداومة على الإثم. والله لئن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته، يحلف على شيء فيه إثم فيقول أنا أبر بيمين، يعني حلفت من وليش لله، هذا مواصلته في هذا اليمين التي فيها معصية آثم من أن يكفر، فالواجب أن يكفر عن يمينه. هذا يدل على أنه إذا حلف على محرم كفر عن يمينه، كفر هذا عن يمينه. فإذا كان حلف على المحرم فإنه يكفر عن اليمين. نعم تفضل. وأيضا من شرط اليمين أن ينطق وأن يتكلم بها، وعند المالكية يكفي أن يسمع نفسه ولو حرك شفتيه. إذا قلنا هذه هي شروط اليمين: العقل والبلوغ والاختيار أو الإسلام والاختيار، يعني عدم الإكراه، وأن يكون ذاكرا غير ناسيا غير ناسي، وأن يحلف على شيء يقدر عليه، وكذلك لا يلزم أن يكون، وأيضا اشترط أن لا يكون محرما، والصواب أنه ولو حلف على محرم فإن اليمين تنعقد لكن لا يفعل الحرام وإنما يكفر عنه، وأيضا أن ينطق به، أن ينطق باليمين، فلا يكفي أن يحلف في ماذا؟ في قلبه. هذه هي اليمين المنعقدة. قال: ويمينان لا تكفران، إحداهما لغو اليمين. قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ما معنى لغو اليمين؟ اختلف فيه العلماء ما المراد بلغو اليمين. فالمالكية قالوا: أن يحلف على شيء، يحلف على شيء يظنه كذا ثم يتبين له كذا. يرى واحد داخل لبيته فيقول: والله فلان هو اللي عندي في البيت، ثم يتبين له أنه ما هو فلان وإنما آخر. فهذا لغو اليمين هو قول المالكية، يحلف على شيء يظنه كذا في يقينه ثم يتبين له ماذا؟ يتبين له أنه على خلاف ذلك. فهذا قول المالكية وأيضا قول الأحناف. وقيل لغو اليمين ما يجري على اللسان دائما، والله يعني ما يكون في اللسان مع أهله وأصحابه، والله تأتي والله تأكل والله تجلس والله ما تروح والله تأكل هذه وإلى آخره، ما هو ماذا؟ ما يكثر من الحلف ويجري على اللسان من غير قصد، من غير قصد. وهذا قول الحنابلة، قالوا أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه كذا ثم يتبين خلافه، أو يحلف على شيء أنه ليس كذا ثم يتبين أنه كذا، أو ما يجري على اللسان من اليمين من الحلف الكثير، وهو اختيار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل لغو اليمين غير ذلك، قيل أن يحلف على المعاصي، أو قيل أن يحرم شيئا حلالا له، هذا يعتبر من لغو اليمين. هذه أقوال أخرى، والأقوى هو ما ذكره المالكية واختاره الحنابلة أيضا، أن لغو اليمين إما ما يجري على اللسان من اليمين الكثير، والله تجلس والله تروح والله تأخذ والله كذا والله، يعني دائما يكتب، أو يحلف على شيء أنه كذا ثم يبان العكس، أو يحلف على شيء أنه ما هوش كذا ثم يبان العكس. قال: والله فلان اللي جاء وبعد يبان ماهوش فلان، أو يقول: والله فلان محضرش الوليمة الفلانية ثم يبان باللي حضر، هذا لغو من اليمين ما يلزموش الكفار. وأيضا الحلف اللي يكفر منه بزاف دائما في أشياء، هذا يعتبر أيضا من ماذا؟ من لغو اليمين. اتفق العلماء أنه ما فيش كفارة، ما يلزموش الكفارة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. قالت عائشة رضي الله عنها: لغو اليمين أن يقول الرجل في كلامه: لا والله، بلى والله، إلى آخره، رواه البخاري. وجاء نحوه أيضا ابن عباس موقوفا رضي الله تعالى عن الجميع. هذا اليمين الأول لغو اليمين. والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آدم ولا تكفر ذلك الكفارة، وليجب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه تسمى اليمين الغموس، أن يحلف على شيء كاذبا، هذه هي اليمين الغموس. وعند المالكية أيضا لو كان شاكا، يعني قال: درت هذا الشيء ولا ما درت، هو ما داروش، يقول: والله أبدال، يحلف هو كاذب، هذه تسمى يمين الغموس، تغمس صاحبها في نار جهنم. عند المالكية حتى ولو كان شاكا، راه شاك دار ولا ما دار؟ قال هذه الأرض الدار ولا ماشي الدار؟ هي ماشي الدار. لا، يقول والله غير الدار، هذه يمين غموس. فإن شك في جزء منها عند المالكية أيضا تسمى يمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم عياذا بالله، وتغمسه في الإثم، وهي من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس. وسأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هي اليمين الغموس؟ وما اليمين الغموس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التي يقتطع بها مال امرئ المسلم، يعني يحلف كذبا على شيء فيديله حقه من مال أو متاع أو أرض أو غير ذلك. قال ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ المسلم ليقتطع به مال امرئ المسلم، حلف كذبا، فهذه هي اليمين الغموس. ثم قرأ قوله جل وعلا: إلا الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه اليمين الغموس فيها أحاديث كثيرة، فهي من الكبائر العظيمة. وجمهور العلماء أنها لا كفارة فيها، يحلف على شيء كذبا لا فيش كفارة، إلا الشافعي يقول فيها كفارة. والصحيح قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من اقتطع حق امرئ المسلم بيمين حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار عياذا بالله، وأوجب له النار. فهذه اليمين يحلف على الشيء كذبا، هذه هي يمين الغموس عند المالكية، ولو كان شكا ليس فيها كفارة، وإنما يلزمه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس. فقيل: وما اليمين الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة، باليمين الكاذبة. رواه الحاكم والبيهقي. فهذه يمين غموس غير ملعقدة، وهي كبيرة من الكبائر، لا بد أن يتوب منها صاحبها، ولا كفارة فيها. وبهذا ننهي أنواع اليمين، ثم تأتي كفارة اليمين: الذي يحلف على شيء أن لا يفعل ثم فعل، أو لا يحلف على شيء أن يفعله ثم لم يفعل، ماذا تلزمه؟ تلزمه الكفارة كما قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى آخر الآية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.